يا محبوبة عذبتيني يا محبوبة وخليتي ناري شعلة البارح قلتيلي تحبيني واليوم اشبيك تقولي لا لا يا محبوبة عزتيني خليني نار شعلة يا خوفي من كلمة لا لا ويا محبوبة قولي شار قولي بالحكي كراسيني خبرني شو اللي صار من كاتب راكش مرتيني وتوقتي جاني عمار كان عشاكي ولدي الخانة ليه بدنا حريقة يا محبوبة نجمتني ليجة يا محبوبة قولي لحقيقة يا محبوبة يا خوفي من كلمة لا لا يا محبوبة عزبتيني خليتي ضاري شعلة يا خوفي من كلمة لا لا ومحبوبة جاوب هنيك قولي لي اكتب عمار كاويني وانصدني كذيب النار وكانت ما زلت تحبيني ما تقوليش كلمة لنا وما تقولي يا محبوبة ما انت وجهاز يا محبوبة وتحرك بالجاز يا محبوبة يا خوفي من كلمة لا لا يا محبوبة من كلمة لا لا. كلمة لا لا يا محبوبة لازم نسمعها من عندك. انت ليا انا مخطوبة والمهر خديد يا زكي. وكرزيتي ما جيش مخطوبة وتو عليك تقولي لانا. تعرفني ريدي يا مخطوبة جنزيتي ريدي يا مخطوبة ريدي ريدي يا مخطوبة. يا خوفي يا خوفي يا خوفي يا خوفي من كلمة لا لا. يا خوفي يا خوفي يا خوفي.